السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لو أبصائنا وفقها بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أخونا الإمام المجدد محمد عبد الوهاب غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، قول في كتاب كتاب التوحيد: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقول الله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله بيان فضل الصبر وأنه من الإيمان. والصبر معناه في اللغة الحبس والمنع، وشرعا هو حبس اللسان عن الكلام الذي لا يليق في حق الله، وحبس القلب عن الجزع، وحبس الجوارح عن العبث المحرم كما يفعل الجاهلية من نتف الشعر وشق الثوب ونطم الخد ونحو ذلك. والصبر إذا تحمل الإنسان وصبر واحتسب فإنه يدل على كمال إيمانه، ولذلك قال: من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، صبر على طاعة الله وهو أن يتحمل المشاق في سبيل الله، في مرضات الله، فيما يشق على النفس من فعل الطاعات كقيام الليل والصيام في الحر والجهاد والحج وما يتبعه من مشقة السفر أو زحام ونحو ذلك. فلا بد أن يجاهد الإنسان نفسه ويصبرها ويحبسها على طاعة الله. الثاني: صبر عن ما حرم الله، عن المعاصي، وذلك أن يمنع نفسه ويردعها ويحجزها عما حرم الله، لأن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله. فإذا لم تجاهدها توقعك في الإثم وتهلكك. فالإنسان جاهد نفسه وشيطانه وهواه، فلا بد إذن أن تحبس نفسك عن المعاصي وتردعها وتمنعها لئلا توقعك في المهالك ثم توقعك في النار. الصبر الثالث وهو الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله في هذا الباب: الصبر على أقدار الله المؤلمة والمصائب الموجعة في النفس أو في الأهل أو في المال. فحينما يصاب الإنسان بشيء من ذلك ثم يبادر إلى الحمد لله عز وجل والتجلد والصبر والتحمل وعدم الجزع وإظهار الرضا بالقضاء والقدر، هذا دليل على قوة إيمانه. فالله عز وجل قد أثنى على هؤلاء، يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا وصلوا الصلاة، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. قال عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالصبر إذن على الأقدار الموجعة والمصائب المؤلمة دليل على قوة الإيمان والرضا بالقضاء والقدر وعدم الجزع مما أصابه، لأنه يعلم أن الله عز وجل هو المقدر لما حصل. وما دام أن الله عز وجل هو المقدر لكل شيء، فليس للعبد أن يعترض على ربه أو يجزع مما أصابه، فيكون عنده جزع مما قدر الله فينقص إيمانه. ثم أورد هذه الآية وهي قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. فسرها أو أشار علقمة رحمه الله إلى معنى هذه الآية بأنه الرجل، وإذا قال الرجل فليس معنى هذا أن المرأة ليس لها حق أو حظ، فإن الأحكام الشرعية تشمل الرجال والنساء إلا ما خصه الدليل في تخصيص أحدهم دون الآخر. إذن يقول رحمه الله: والرجل تصيبه مصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يعني يرضى بالقضاء والقدر ولا يجزع ويسلم الأمر لله من دون تردد ولا هلع ولا جزع. ومن يؤمن بالله إيمانا صادق يهدي قلبه يوفقه للصبر والتحمل والرضا بالقضاء والقدر وعدم الجزع. فهذا دليل على قوة إيمانه وكماله. والصبر ثوابه الجنة وليس له جزاء إلا الجنة. فجزاء الصبر وثوابه غير محسوب، يعني مقدر بعشر أمثالها أو نحو ذلك، بل قال عز وجل: إنما في الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال: وبشر الصابرين. فالصبر ثوابه لا يقدر، لأن الله عز وجل وعد بأنه يجزي الصابرين بغير حساب. وقد ورد أن الملائكة إذا قبضوا الإنسان في الدنيا وصعدوا إلى الله يسألهم الرب عز وجل وهو أعلم: أخذتم حبيب عبدي من الدنيا أو فردة كبده؟ فماذا قال؟ فيقولون: يا ربنا حمدك واسترجع، يعني قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فيقول الله عز وجل: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وهذه الأمة يسمون الحمادون لأنهم يحمدون الله في السراء والضراء ولا يجزعون بل يرضون ويسلمون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولذلك سمعنا أيضا قوله تعالى وبشر الصابرين. بماذا يبشرهم؟ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون، نحن من الله وإلى الله، فهو الذي أوجدنا وإليه معادنا، إليه راجعون يوم القيامة يجازينا ويحاسبنا، حاسبنا ويجازينا. فوعدهم الله عز وجل وهو لا يخلف الميعاد، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقد قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالصبر خصلة من خصال الإيمان لا يقواها ولا يقدر عليها إلا من وفقه الله وهدى قلبه لذلك وأعانه. وليس معنى هذا إن الإنسان أن الإنسان لا يحزن أو لا يتأثر إذا أصابته مصيبة، فإن الله لا يؤاخذ على دمع العين وحزن القلب، فإن تلك رحمة يجعلها الله في قلب من شاء تغلبه، لا بد أن يتأثر. المصطفى عليه الصلاة والسلام لما قبض الله ابنه إبراهيم عليه السلام وهو ابن سنة ونصف بكى وقال القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ولما قال له بعض الصحابة حتى أنت يا رسول الله يعني تبكي، قال تلك رحمة وهذه رحمة يجعلها الله في قلب من شاء، إنما يرحم الله عباده الرحماء. لا بد أن يتأثر، ولكن الممنوع هو ما سيأتي في الأحاديث من فعل الجاهلية، ضرب الخدود وشق الجوب ونتف الشعر وغير ذلك من الأفعال من الأفعال التي تفعلها النائحات ومن لم يتسلح بالصبر. نعم. قال رحمه الله تعالى في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. اثنتان في الناس هما بهم كفر، اثنتان يعني خصلتان بالناس، يعني عند بعض الناس هما بهم كفر، يعني هن من خصال الكفر، وهذا الكفر المقصود به الكفر الأصغر ليس الكفر المخرج من الملة. هما بهم كفر يعني أنها من خصال الكفر وهي من خصال الجاهلية المذمومة وليس من الكفر المخرج من الملة، لكنها مذمومة ومنبوذة لأنها من أفعال الجاهلية وعكس ما يجب على المؤمن. ثم بين هاتين الخصلتين فقال عليه الصلاة والسلام الطعن بالنسب والنياحة على الميت. الطعن بالنسب هو أن تنسب الإنسان إلى غير أبيه أو إلى غير قبيلته، وهو معروف الأب والقبيلة، وهذا يعني قذف أمه للزنا، وأنه غير معروف النسب، وهذا حرم وصار من أفعال الجاهلية المذموم، لأنه مما يوجد البغضة والحقد والغل والفرقة بين المسلمين. من المعلوم أن الإنسان إذا نسبك إلى غير أبيك أو إلى غير قبيلتك معتديا وهو يعرف نسبك وثبوته، معلوم أنك لن تحبه وستحقد عليه وتبغضه وتفارقه وتكون العداوة بينكم قائمة، فلذلك حرم ثالث الخصلة. والإسلام حريص على جمع الشمل وتوحيد الكلمة وصفاء القلوب وإصلاح ذات البين وقطع النزاع والشجار وإزالة كل ما يورث البغضة والحقد والحزازات بين المسلمين، وأصلحوا ذات بينكم. والله لا يحب الفساد، فهذه من أسباب الفساد، فعلى المسلم أن يتجنبها وألا يكون ممن يعمل بها أو تأتي على لسانه. إذا كنت لا تعرف الشخص فاسأل عنه وتأكد، وإذا عرفته فانسبه إلى أهله أبيه قبيلته، واحذر أن تعتدي فتتصف بهذه الصفة وهذه الخصلة الذميمة فتوجد بينك وبين أخيك فرقة وبغضة وحقد. هذه الخصلة الأولى، الطعن بالنسب والنياحة على الميت. الثانية النياحة على الميت، والنياحة معناها رفع الصوت بالبكاء صراخا وعويلا معبرا عن الجزع وعدم الرضا بالقضاء والقدر، وكأنه يعارض الله بقدره، والأمر نافذ، رضيت أم سخطت، لكن إن رضيت فلك الرضا والثواب من الله، وإن سخطت فالأمر نافذ وأنت محروم من الأجر وعليك السخط. فلماذا تسخط وأنت تعلم أن القدر قد قدره الله قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام؟ كل ما أراد الله أن يكون ويحدث في هذا الكون قد قدره عز وجل وقد علمه وكتبه، فلا داعي للجزع والهلع والتسخط مع ما يصحب ذلك من ضرب الوجه أو الجسم عموما ونتف الشعر وتمزيق الثياب والاعتراض على الله بألفاظ لا تليق بحق الله، وندب الميت بألفاظ ليست من حقه، فأن تقول النائحة واكاسياه ومطعماه وحامياه وسنداه، المطعم لها هو الله عز وجل وهو حي لا يموت وليس المخلوق. المخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وإذا كان الميت يعرف أن أهله يفعلون ذلك وقد أقرهم ورضي بما سيفعلون فإنه يعذب في قبره، فكلما قالت النائحة شيئا نكز في قبره وقيل له أنت كذا، أنت حاميها، أنت كاسيها، أنت مطعمها. كانوا في الجاهلية بعضهم إذا أحس بالموت نادى أهله وسألهم ماذا سيقولون إذا مات، اسمعوه بعض ما ستفعلون تقولون من شعر أو نثر. ولذا صحابي لبيد رضي الله عنه لما كبر سنه يروى أنه قال تود ابنتي أن أعيش أبوهما وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر، فإن حال يوما أن يموت أبوكما فلا تخمشا وجها ولا تحلقا شعرا. حذرهم مما لا يليق ولا يصح. فهذه الخصلة أكثر ما يفعلها ويباشرها النساء. ولذلك قال في حديث آخر مر علينا قريبا النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، يعني تبعث من قبرها، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، يعني ثوب من حديد نحاس، ودرع من جرب، والجرب مرض شديد الحكة. فإذا كان الدرع هذا المرض الشديد الحكة وفوقه ثوب من حديد فهذا وعياذ بالله عذاب لها في الموقف، في موقف يوم القيامة الذي طوله 50,000 سنة، لأن الجزاء من جنس العمل. لما كانت في الدنيا تضرب جسمها وتخمش وجهها وتعبث في نفسها بثيابها عذبت من جنس عملها، سلط عليها بأن يجعل لها درع من جرب مرض شديد الحكة وفوقه سربال يعني ثوب من حديد حتى تعذب به فيؤذيها طول اليوم الذي هو يوم القيامة. هذا إذا لم تتب عن هذا العمل قبل أن تموت. هاتان الخصلتان من خصال الجاهلية، والشاهد منهما قوله النياحة على الميت، لأنها بذلك تعبر عن عدم الصبر وعدم الرضا بالقضاء والقدر، تدل على الجزاء. هذا فعلها يدل على الجزاء، وهذا منافيا لكمال الإيمان. هاتان الخصلتان طعن بالنسب والنياحة الميت منافيان لكمال الإيمان، يعني إيمانه الذي يفعلها ناقص بقدرها. وكفى بها أنها من خصال الجاهلية المذمومة والتي حرمها الإسلام ونهى عنها وحذر منها. نعم. قال لهم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا حديث آخر اشتمل على 3 خصال من أفعال الجاهلية عند حلول المصائب حذر منها الإسلام، حذر منها الرسول عليه الصلاة والسلام، وبين فيها الوعيد الشديد، وكفى أنه قال ليس منا من يعني من يفعل ذلك. فليس هذا من أفعال الإسلام، ليس هذا من أفعال المسلمين، ولا مما يجيزه في الإسلام. ليس منا من فعل هذا، الذي منا هو من يصبر ويتحمل ويحمد ويسترجع. هذا المؤمن يحمد الله عند المصيبة، يعلم أنه عند الله فيرضى ويسلم ويسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون. أما من يفعل هذه الخصال فهذا نهج منهج الجاهلية وخالف الإسلام في تعاليمه، وعبر عن عدم إيمانه بالقضاء والقدر وعدى جزعه واعتراضه على ربه، فهذا وعيد شديد. إذا سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا من فعل هذا فاحذر أن تكون من يفعل ذلك، ليس منا من ضرب الخدود. كانوا في الجاهلية هكذا، إذا علم بالمصيبة أول ما يبادر يضرب وجهه ويصرخ ويتكلم بألفاظ ما تليق بحق الله كالمعترض عليه وعلى قدره. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، كذلك شق ثوبه. وإذا فعلت هذا الشيء هل المصيبة ستبرد والمصاب سيجبر والمفتقد سيرجع؟ لا، إنما هذا حرمان، حرمان من الثواب وتعبير عن ضعف الإيمان. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. دعوى الجاهلية عند المصيبة هي أن تقول يا ويلتاه يا مصيبتاه وهكذا. والواجب أن يقول الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، وذلك متى يقوله؟ من حين ما يعلم بالمصيبة، ليس بعد ما يفعل ويفعل ويقول يرجع ويقول لا صبرنا الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى امرأة تبكي عند قبر، وربما كانت تبكي بكاء غير مشروع، وإلا قد قدمت لكم في البداية أن حزن القلب وذرف العين لا يؤاخذ الله عليه، فوعظها وصبرها حس على الصبر، لكنها لم تبالي به ولم تعرفه أيضا ولم تبالي بكلامه ونصحه عليه الصلاة والسلام. قالت إليك عني إنك لم تصب بمثل ما أصبت به. فلما تركها عليه الصلاة والسلام قيل ويحك، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك فجاء بالصبر. فجاءت قالت يا رسول الله إني لم أعرفك. قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني من حين ما يعلم الإنسان بالمصيبة يبادر إلى الصبر، إلى الاسترجاع، إلى الحمد والاعتراف بقضاء الله وقدره والرضا بذلك والتسليم. أما إذا فعلت وقلت الأشياء المذمومة وبعد ذلك تتذكر وتقول صبرنا، لا فاتك. فالواجب الإنسان يعرف أنه في هذه الدنيا هي دار الأحزان ودار المصائب. من الذي لم يصب في الدنيا؟ في أحد ما أصيب سواء بنفسه أو بأهله أو بماله أو بأقل ما يكون له صديقا عزيزا عليه. الدنيا ليست كلها فرح، بل ربما تسر قليلا وتجر حزنا طويلا. دار الأفراح والسرور والبهجة الدائم ولا حزن ولا مصائب هي الآخرة، الجنة، النعمة لها. أما الدنيا خليك مستعد، ما تدري كل يوم إذا أصبحت تقول يا سلام سلم، ويا أمسيت كذلك، ما تدري ماذا سيتعقبك. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وقد جاء في الحديث الآخر إن الله برئ من الحالقة والصالقة والشاقة, إذا برئ الله من العبد فما قيمته؟ إذا برئ الله منك ما قيمتك؟ إن الله برئ من الحالقة التي تحلق شعرها يعني تنتفر إلى مصيبة, والصالقة ترفع صوتها بالصراخ والعويل والكلام الذي لا يليق بحق الله اعتراضا على القضاء والقدر وعدم ودليل على الجزع وعدم الرضا. الصالقة والشاقة تشق ثيابها, وإذا فعلت هكذا هل جبرت في مصيبتك؟ هل المصيبة سترجع؟ المصاب يجبر والمصاب به يرجع, أو أن ذلك استجابة للشيطان وما يمليه والنفس الأمارة بالسوء تبرهن على عدم إيمانك وعلى ضعف إيمانك؟ من الذي يرضى أن الله يبرأ منه ويتخلى عنه؟ إن الله برئ من الحالقة والصالقة والشاقة. وقلنا أن أكثر هذه الأمور يعني الجزع أكثر ما تحدث من النساء, ولذلك الأحاديث كثيرا ما تأتي بلفظ التأنيث كما سمعتم, النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سباع من قطران ودرع من جرى. فإذا عرفنا ذلك فليكن الإنسان على استعداد, استعداد على استعداد لاستقبال ما قد يصيبه من ليل أو نهار. ما تدري وما تدري نفس ماذا تكسب غدا, وما تدري نفس بأي أرض تموت. ما تدري ماذا سيستقبلك وتستقبلك في ليلك وفي نهارك, فكن حازما مؤمنا صابرا محتسب. والله أثنى على الصابرين في آيات كثيرة, الله يحب الصابرين. الصبر ضد الجزع, وسمي الصبر صبرا لمرارته وشدة وقعه على النفس تشبيها بالصبر المعروف, وهو نوع من الأدوى كما تعرفون شديد المرارة. وقد قال فيه بعض الحكماء: سأصبر حتى يعلم الصبر أنني صبرت على شيء أمر من الصبر. فيا أيها المؤمن تجلد وتسلح بالصبر, والمصيبة التي لا تجبر والتي نسأل الله العافية منها المصيبة في الدين. ولذلك يقول بعض العلماء: ما أصابتني مصيبة إلا رأيت فيها ثلاث نعم, ما أصابتني مصيبة إلا رأيت فيها ثلاث نعم. الأولى أنها لم تكن في ديني, لأن المصيبة التي لا تنجبر أو أن تصاب في دينك تفتتن, تصرف عن دينك, تحبس عن أداء شعائر دينك من أعداء الإسلام, أو من مرض يمنعك أن تؤدي ما أوجب الله عليك. والثانية يقول أنها ليست أكبر منها, لأن ما من مصيبة إلا وهناك أكبر منها. فإذا رأى الإنسان ما أصيب به غيره يعلم أن مصيبته أخف فيقتنع. والثالثة أني أرجو ثوابها عند الله, لأن الإنسان ما يصاب، المؤمن ما يصاب بمصيبة فيصبر عليها إلا كفر الله بها عنه من سيئاته، حتى الشوكة يشاكها، شوكة تصيبك وتصبر فإنك تؤجر على ذلك ويكفر الله بها عنك من سيئاتك بقدرها. ما يصيب الإنسان من نصب ولا وصب ولا هم ولا أي شيء إلا كفر الله بها من سيئاته. عجبا للمؤمن، فإن أمره كله خير، إن أصابته سراء صبر شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولذلك ليس إلا المؤمن، ليس ذلك إلا المؤمن. عجبا للمؤمن فإن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهذا لا يصير ولا يتوفر إلا للمؤمن، أما ضعيف الإيمان والمنافق فإنه محروم. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم، صلى الله وقلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قال السائل: لماذا كان الطعن في النسب كفرا أصغر مع أنه معصية، والنياحة كذلك؟ هل يمكن لأنه من أفعال الجاهلية، والجاهلية أفعالها كلها مبنية على الكفر، وليس كفرا مخرج عن الملة. فالكفر الأصغر مثل جحد النعمة، أيضا كفر النعمة يسمى، مثل أن يثني على الإنسان، يثني على المخلوق الذي تسبب له بالنعمة بدل ما يثني على الله، فهذا أيضا كفر أصغر، فليس كفرا مخرج عن الملة، لكنه معصية، هو معصية لكن سمي كفر لأن الكفر بمعنى الستر والجحد، فكأنه جحد فضل الله وأنكره. يقول: هل نياحة كذلك، وهل يمكن أن ترتقي إلى الكفر الأكبر؟ إذا استحل الإنسان المعصية ورآها حلالا واعتقد حلها مع علمه بتحريم الله لها، فإنه يكفر كفرا أكبر. إذا عرف النص فيه شيء محرم ويجزم ويعرف يقينا أن هذا محرم، ثم قال لا هو حلال واستحل المحرم، فإنه يكفر، لأنه بذلك عاند الله ورسوله وكذب الكتاب والسنة فيكفر. يقول السائل: قلتم عن إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنه، إبراهيم عليه السلام، هل يقال لأبي بكر وعمر وغيرهم الحسن عليهم السلام؟ ذكر العلماء أنه لا بأس أن يقال ما لم يتخذ شعارا دائما، لا بأس بذلك ما لم يتخذ شعارا دائما. يقول السائل: هل أهل الكهف، أصحاب الكهف من بني إسرائيل؟ أهل الكهف؟ نعم. الظاهر لي والله أعلم أنهم من بني إسرائيل. يقول السائل: وعلى كل حال، سواء من بني إسرائيل أو غيرهم، هي من آيات الله العظمى الدالة على قدرته، ولا يضيرنا ولا ينقصنا إذا عرفنا أنهم من بني إسرائيل أو غيرهم. هذا ليس فيه، يعني العلم به لا ينفعك والجهل به لا يضرك. نعم. الرسالة: هل صحيح أن المرء يوم القيامة ينادى باسم أمه ليس باسم أبيه؟ لا كذب، ينادى باسم أبيه وليس باسم أمه، ينادي فلان ابن فلان. والسؤال: هل يجوز للمرء أن يتمنى المصيبة أن تصيبه؟ لا لا، النبي عليه الصلاة والسلام إذا غزا يقول: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا. لا تتمنى ولا تتمنى أن تصيبك مصيبة أو تزعم أنك ستصبر. وقد ذكر عن شيخ، يعني شيخ كبير السن، أنه قال فيما معناه يخاطب ربه: افعل بما شئت فستجدني صابرة. فأصيب باحتقان البول، فلما آلمه وعجز أن يتبول صار يصيح في الأسواق في الشوارع ويقول للصبيان: اسألوا لعمكم، لعمكم العافية، لعمكم الكذاب العافية. يعني الكذب نفسه لأنه ما يستطيع الصبر، فلو سأل ربه العافية لكان خيرا له، لكنه تجبر وظن أنه قادر على أن يفعل، أن يفعل المستحيل. فالواجب أن الإنسان يسأل ربه العافية: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وحلول نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اسأل ربك العافية قبل حلول المصيبة. قال السائل: هل يجوز ترك صلاة الجماعة أثناء المطر؟ هل يأثم التارك؟ إذا كان هذا المطر يضرك ضررا بالغ، ما تستطيع معه وصول للمسجد، ما عندك وسيلة، فلا بأس. أما إذا كنت لو تريد أن تشتري خبزا بريال، ركبت السيارة وتحملت كل شيء، والمسجد تقول والله صعب مطر، لا، الإنسان عليه أن يتقي الله وأن يقدم أمر الله على كل شيء. إذا كنت معذور ما عندك سيارة والمطر يضرك، سيؤثر عليك مكان بعيد، فلا بأس، الله أرحم الراحمين. أما والله إذا كنت تقدر وعندك وسيلة ولله الحمد فاتق الله. يقول السائل: هل يجوز وضع حزام على الخصر للمعتمر يشد به حرامه؟ ما في بأس، كمر تضع فيه نقودك وأوراقك وفي نفس الوقت يشد إزارة لئلا يسقط. ولو أن الكمر معروف مخيط، ما هو المقصود الإزار أو الرداء لا يكون مخيط محيط بجسمك، أما ما تشد به أو النعلين ما تضع. قال السائل: كيف يعلم المسلم أن أعماله مقبولة؟ المؤمن تسره حسنته وتسوءه سيئته. فإذا عملت حسنة وأردت بها وجه الله فأحسن الظن بربك، فإنه قال: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. والعمل الصالح، العمل لا يكون صالحا إلا بشرطين: أن يكون خالص لله وأن يكون موافقا لشرع الله. فإذا ثبتت لك هذان الشرطان فعملك إن شاء الله صالح، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل.